الرجل يوعد جاره لحضور وليمة مثلا ولم يحضر، والرجل يوعد أولاده بشراء كذا وكذا ولم يفي، والرجل يوعد جاره أو لحضور وليمة ولم يحضر، والرجل يوعد أولاده بشراء كذا وكذا ولم يفي، والرجل يلقي الآخر يلقى الآخر فينطلق لسانه له ويحسن خطابه وفي قلبه ما فيه، فهل يعد شيئا من هذا من علامات النفاق؟ هذا في النبي صلى الله عليه وسلم قال في المنافق آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. فالمنافق يجب، فالمسلم يجب يبتعد عن صفات المنافق لا يكون مثله، فإذا وعد يحرص على الوفاء، وإذا اؤتمن لا يخون، فإذا وعد أخاه وليمة يحرص على أنه يفيده ويدعوه. أما إذا تأخر الموعود يعني عبارة السأل طيب. إذا تأخر قد يكون العذر، أما أنت إذا وعدته مثل أبا عزبك وأبا أكرمك توفي إن شاء الله، أما هو إذا وعدته ولكن تخلف قد يكون العذر، قد يكون العذر. وكذلك مع أولادك احرص على أن تعلمهم الصدق وأن تكون معهم على الصدق حتى لا يتهمهم بالكذب ويعتادوا من الكذب فيتعلمونك تكون أستاذا لهم الكذب، عليك الصدق دائما إلا مع الزوجة فلك عذر. مع الزوجة لك أن تكذب عليها في مصلحة، ولا أن تكذب عليها في مصلحة لما يتعلق بكما فقط، لا يتجاوزكما أنا شاء أشتري لك كذا وأشتري لك كذا وأعطيك كذا لأجل كف شرها حتى لا تؤذيك، ولا بأس إذا كذبت عليها ولم تفعل، وهي كذلك تقول سوف إن شاء الله أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل وسوف لا أتأخر عن أوامرك، توصف الكلام الطيب ولو كذب حتى تستقيم الأحوال معكم ولو تسير الحال حسنا، ولا تقول لا أبد ما أفعل ولا أعطيك ولا ولا ولا، لا عليك بالكلام الطيب ولو كذبت، لكن فيما يتعلق بكما فقط لا يتجاوز، لا تكذب عليها فيما يتعلق بالناس الآخرين. نعم.